في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ألا كل هند احرجي وتأثمي، ولا تقتليني لا يحل لكم دمي، وحلي حبال السحر عن قلب عاشق حزين، ولا تستحقبي قتل مسلمي، فأنت وبيت الله همي ومنيتي، وكبر منانا من فصيح وأعجمي، فوالله ما أحببت حبك أيما ولا ذات بعل يا هنيدة فاعلمي، فصدت وقالت كاذب وتجهمت، فنفسي فداء المعرض المتجهم، فقالت وصدت ما تزال متيما صبوبا بنجد ذا هوى متقسمي، ولما التقينا بالثنية أومضت مخافة عين الكاشح المتنممي، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيمي، فأبردت طرفي نحوها بتحية وقلت لها قول امرئ غير مفحمي، وإني لأذري كلما هاج ذكركم دموعا أغصت لهجتي بتكلمي، وأنقاد طوعا للذي أنت أهله على غلظة منكم لنا وتجهمي، ألام على حبي كأني سننته، وقد سن هذا الحب من قبل جرهمي، وقالت أطعت الكاشحين ومن يطع مقالة واش كاذب القول يندمي، وصرمت حبل الود من ودك الذي حباك بمحض الود قبل التفهم، فقلت اسمعي يا هند ثم تفهمي مقالة محزون بحبك مغرمي، لقد مات سري واستقامت مودتي ولم ينشرح بالقول يا حبتي فمي، فإن تقتلي في غير ذنب أقل لكم مقالة مظلوم مشوق متيمي، هنيئا لكم قتلي وصفو مودتي، فقد صيت من لحمي هواك ومن دمي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.